أنتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وكل يوم الدين. أما بعد، كنا وقفنا على الآية التاسعة بعد المئة سورة المائدة، وهي قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يوم يجمع الله الرسل، هذا في يوم القيامة، الله تبارك وتعالى يسألهم عما أجيبوا من خلال ما أرسلهم الله تعالى به، فيقول لهم ماذا أجبتم، فيقولون لا علم لنا إنك أنت علام أي لا علم لنا إلا ما أنت أعلم به منا فأنت علام الغيوب. فالعلم الذي عندنا عندك وعندك ما هو أكثر منه، لأن علمنا محدود في من رأينا من أجاب ومن أنكر، وبعد وفاتنا لا علم لنا، وأنت تعلم كل شيء، فأنت تعلم الغيوب ما غاب عنا وعن غيرنا. وهذا بيان من الله تبارك وتعالى أنه يسأل الرسل عما قاموا به وعن آثار هذه الرسالة ونتائجها. فالرسول الذي أرسله الله جل وعلا إلى قومه له مهمة عظيمة شرفه الله تبارك وتعالى بها ورفعه منزلة عن بقية البشر، وهذا الدور مسؤولية كبرى، وهي مسؤولية البلاغ والبيان والإنذار والبشارة. ثم يسألهم ربهم ماذا أجبتم، فيجيبون بما رأوا ويشهدون على أقوامهم: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالرسول يشهد على أمته بما قابلوه به من الانقياد والامتناع. علمه هو جزء يسير من علم الله الذي علمه الله إياه، وهناك أمور كثيرة لا يعلمها الرسول عليهم الصلاة والسلام، فيكل أمرها إلى الله، وما عنده من علم فهو عند الله، عند الله تعالى. والله تعالى يسألهم وهو أعلم بهم وأعلم بما أجيبوا، ولكنه سؤال اختبار، فيردون قائلين لا علم لنا، قالوا لا علم لنا أي ليس عندنا علم خاص، والعلم الذي عندنا هو عندك، هو عندك، وأنت عندك من العلم ما لا يوجد عندنا، فأنت علام الغيوب. قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى ما امتن به على عيسى بن مريم عليه السلام، فقال جل وعلا إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. هذا تذكير من الله جل وعلا بالنعم التي أنعم الله تعالى بها على عيسى عليه السلام عندما رفعه إلى السماء، وقيل إنه في يوم القيامة يذكره بهذا. وسيق لنا في كتابنا للاتعاظ والاعتبار والإيمان بهذه النعم التي أجراها الله تبارك وتعالى وامتن بها على عبده ورسوله عيسى عليه السلام. يقول جل وعلا يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك. نعمته عليه أن خلقه من أم فقط من دون أب، وهذه نعمة عظيمة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن. وعيسى كذلك عليه السلام خلقه من أم بدون أب، ولهذا يحتج على أهل التثليث الذين يقولون إن عيسى ابن الله قاتلهم الله، ماذا تجعلون عيسى ابن الله وأنتم تؤمنون بأن آدم ليس ابنا لله وهو خلق لا من أم ولا أب؟ فالإعجاز في آدم أكبر من الإعجاز في عيسى. الله تبارك وتعالى ينزل من المعجزات على كل رسول ما يتفق أو يكون حجة على أهل زمانه. فزمن عيسى الذي وجد فيه هو زمن تقدم في الطب والعلوم، فكانت معجزته من جنس هذه العلوم لكنها تفوق عليها وتختلف عنها، بحيث أن الأطباء لا يستطيعون الوصول إلى ما وصل إليه عيسى عليه السلام. فالله تعالى يقول لعيسى في يوم القيامة أو عندما رفعه إلى السماء: اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. كذلك أنعم الله تعالى على مريم، فإن الله جل وعلا أكرمها وأنعم عليها بنعم عظيمة، فحملت من دون بعل وهيأ الله لها النخلة تهزها وتساقط عليها رطب، وأتاها بالكرامات والمكرمات مما جعل زكريا يدعو ربه أن يرزقه ذرية لما رآه من كرم الله تعالى على مريم. جل وعلا من النعم: إذ أيدتك بروح القدس، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. فعيسى عليه السلام لما أن قومه جاءوا إلى أمه يتهمونها بالباغي، رد عليهم عيسى وهو في المهد، وهو للتو ولد، وصار يجيب على أسئلتهم وافتراءاتهم ويدحضها. فهو كلم الناس، وهو ليس من المعتاد أن يكلم الصبي الرضيع الذي ولد للتو ليكلم الناس ويتكلم بكلام معجز وحجج قوية وداحرة. تكلم الناس في المهد بأمر الدين وأمر التوحيد وأمر قدرة الله جل وعلا. وكذلك وأنت كهل تكلمهم بالرسالة التي أرسلت بها، فليس مجرد النطق هو المقصود، وإنما المقصود هو النطق بكلام هو دعوة إلى الله. فعيسى عليه السلام دعا إلى الله وهو في المهد، ودعا إلى الله تعالى وهو كهل كبير تام الرجولة وليس صبيا، وهو يدعو إلى الله وإلى توحيده. وإذ علمتك الكتاب، وهي الكتابة والخط والحكمة، وهي وضع الشيء مواضعه، بمعنى أن الإنسان إذا تصرف يتصرف تصرفا سليما ليس عشوائيا ولا عمل حمقى، وإنما تصرف إنسان يضع الأشياء مواضعها. فالحكمة معناها وضع الشيء موضعه، الكلام إذا كان هو المناسب، والسكوت كذلك إذا كان هو المناسب، وعمل العمل إذا كان مطلوبا ومناسبا. والتوراة وهي ما أنزله الله تعالى على موسى، فإن عيسى عليه السلام تعلمها. والإنجيل وهو ما أنزله الله جل وعلا على عيسى، فهو الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على عيسى من عند ربه. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني، وهذه من المعجزات. يصور طيرا من الطين على هيئة طير، ثم ينفخ في هذه الصورة بإذن الله تصير طائرة. وإذ تخلق من الطين، أي بمعنى تعمل من الطين، من مادة الطين، على هيئة الطير يعني على شكل الطير، وهذا العمل إنما هو بإذن من الله جل وعلا. ثم تنفخ فيها، أي في هذه الصورة أو هذه الهيئة، فتكون طيرا يطير بجناحيه بروحه. وهذا الطيران إنما هو بإذن الله، ليس بحولك ولا قوتك. وإنما هو مما أجراه الله تعالى على يديك من نعم الله تعالى عليك لإثبات رسالتك، وليكون كلامك حجة لأقوامك، حيث أن الأطباء وعلماء العلوم الطبيعية لا يستطيعون أن يعملوا مثل هذه الأعمال. الأمر الآخر أنك تبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه هو الإنسان الذي يرى في النهار ولا يرى في الليل، الأعشى، يسمى أعشى، ولهذا الشاعر المشهور الشاعر العربي سمي بالأعشى لأنه يرى بالنهار ولا يرى بالليل، وقيل العكس يرى في الليل ولا يرى في النهار بسبب ضوء الشمس يفقده بصره، وقيل إن المراد بالأكمه هو الأعمى خلقة، ولد أعمى، ولد أعمى يسمى أكمه. قال العلماء رحمهم الله وهذا أبلغ في الإعجاز، فمن الكرامات والمعجزات التي أجراها الله تعالى على عبده ورسوله عيسى عليه السلام أنه يبرئ هذا النوع من المرض بإذن الله، ويبرئ أيضا الأبرص الذي برص جلده وتغير لونه إلى لون غير مقبول عند الناس، وهو معروف من الأمراض التي تصيب بعض البشر. فعيسى عليه السلام أجر الله تعالى على يديه إبراء هذا النوع من المرضى. وإذ تخرج الموتى بإذني، تخرج الموتى بإذني، فالله تبارك وتعالى يدعو بعض من هم في قبورهم فيقومون بإذن الله تعالى وقدرته كأن لم يموتوا، وهذا مما أجراه الله تعالى على يديه لإثبات هذه القدرة وإظهارها أمام هؤلاء القوم حتى أنهم يؤمن، وهذا لا يستطيعه الأطباء في زمنه ولا في غيره. إذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وهذا من النعم التي يمتن الله تعالى بها على عيسى، حيث أنه كف شر بني إسرائيل عنه، ومن ذلك أنهم أرادوا قتله وإلى الآن هم يقولون أنهم قتلوا. كان الذي تزعم فكرة القتل وهو قائد المجموعة للاقتحام على عيسى عليه السلام في منزله، هو الذي يتقدمهم للدخول عليه، فلما دخلوا على عيسى رفع الله تعالى عيسى إليه وجعل صورة هذا الزعيم بصورة عيسى فأمسكوا به، فقال أنا صاحبكم، أنا صاحب الفكرة لاغتيال موسى، قتل موسى. قالوا أنت لاغتيال عيسى؟ قالوا أنت عيسى. قال أنا فلان، أنا صاحب الفكرة، أنا الذي أتيت أنا وياكم. قال عبد أنت عيسى. الله تعالى جعل صورته بصورة عيسى ورفع عيسى إلي، إني متوفيك ورافعك إلي، ومعنى متوفيك بالنوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، فمعنى متوفيك بمعنى الوفاة الصغرى التي هي النوم، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، أي أنه لا يمسكها. فالإنسان إذا نام يعتبر مات، لكن هذا الموت ليس إمساكا لها، وإنما يرسلها بالاستيقاظ. ولهذا قال جل وعلا: وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، شبه لهم، فالله تعالى جعل زعيمهم في القتل هو يشبه عيسى فقتلوه، وظنوا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام. فالله تعالى كف عن عيسى شر بني إسرائيل: وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. يعني ما جاءهم به من المعجزات التي ذكرناها يقولون هذا نوع من السحر، كونوا يبرئوا الأكمع والأبرص في الموتى ويعملوا الأعمال، هذه كل هذا ضرب من ضروب السحر والرياضة والعبث والشعوذة. أيضا مما ذكره الله تعالى ممن ثنى به على عيسى عليه السلام قال: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. الله تعالى أوحى يعني ألهم، الوحي هنا ليس الإرسال، فليسوا أنبياء، وإنما الله تعالى ألهمهم ووفقهم، فهو وحي بمعنى الإلهام والتوفيق للطاعة، فاطمأنت قلوبهم وانشرحت صدورهم إلى الإيمان بعيسى. هؤلاء هم الحواريون الذين هم أنصار عيسى وآمنوا به، فالله تعالى هو الذي أوحى إليهم بمعنى وفقهم وألهمهم. يقول: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسول، آمنوا بالله وبرسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا آمنا، فاتبعوا عيسى عليه السلام وصدقوا ما جاء به وساروا على منهجه، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، أي أننا منقادون ومستسلمون لأوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم بلا عبث ولا تردد ولا توان ولا تراجع. وهؤلاء هم الذين قالوا نحن أنصار الله. قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، هؤلاء هم الذين آمنوا، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهر. هذه الآيات التي سمعناها في قصة وأحوال عيسى مع قومه سيقت لنا لأجل أن نتعظ ونعتبر ونكون ممن ينقاد لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فنؤمن بما جاءنا به، ومما جاءنا به من المعجزات القرآن. ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم ليست مؤقتة بحياته أو حوادث تحدث وتنقضي، وإنما هي معجزة باقية دائمة إلى قيام الساعة، لأن هذا الدين أراد الله تعالى له أن يبقى إلى قيام الساعة، وليس مؤقتا بزمن أو بقبيلة أو بقوم أو بأهل لغة، وإنما هو للثقلين إلى قيام الساعة. وهذا القرآن تحدى الله تعالى الإنس والجن لو اجتمعوا أولهم وآخرهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فمعجزة رسولنا صلى الله عليه وسلم هي أعظم المعجزات، وهي أدومها، وهي باقية لا تنتهي ما دامت الحياة موجودة. وهذا من فضل فضل الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين، حيث أنه جعل عندهم هذا الكنز العظيم والنعمة الكبرى الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد لا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد، فيه الأحكام والعقائد والأخلاق والعبر والعباد والقصص، ومعجز بلفظه ومعجز بمعانيه ومعجز بتراكيبه، فهو آية عظيمة لمن تأمله وتدبره وعرف مكانته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، الذين يقيمون حروفه وحدوده ويلتزمون بأخلاقه وأحكامه ويتأدبون بآدابه ويعملون به حتى يلقوا ربهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيه عنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن اللقطة في الحرم، ما حكمها؟ نقول اللقطة هي ما يجده الإنسان ملقا في الأرض مما تتبعه همة أوساط الناس، بمعنى أن يجد الإنسان شيئا من المال لو فقده المتوسط من الناس لصار يبحث عنه، أما لو فقده الفقير فإنه يبحث عنه ولو كان تافها، لكن المعتبر هو متوسط الحال من الناس، ليس من الأغنياء وليس من الفقراء. فهذه هي اللقطة التي لا يجوز للإنسان أخذها إذا كانت في الحرم إلا إذا كان يريد أن يبحث عن صاحبها حتى يجد صاحبها، وإذا كان لا يستطيع أن يبحث عن صاحبها فليس له أخذها، وإنما الواجب عليه تركها في مكانها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن حرمة هذا البيت: لا يعضد شوكه ولا يقتل خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد. فإذا كان عندك قدرة على الإنشاد حتى تجد صاحب هذا المال فخذه، أما إذا كان ليس عندك استطاعة فليس لك الحق أن تأخذه، اتركه يأتي صاحبه بعد حين ويأخذه، ولست أنت مكلف بأخذه، وإنما أنت آثم عندما تأخذه. وأما إذا كان شيئا تافها فإن الإنسان إذا أخذه لا شيء عليه ولا تعريف، إذا كان لا تتبعه همة أوساط الناس. والسلف رحمهم الله كانوا يحتاطون لأمر مكة ويعظمونها ويحترزون في أمورهم كلها، بحيث أن الإنسان يكون على خوف شديد لئلا يصدر منه ما يخالف أمر الشارع، لأن السيئة بمكة ليست كالسيئة خارجها، وفعل الأمر المحرم في مكة ليس كفعله خارجها. كذا كان بعض السلف يكره السكنة بمكة خوفا أن يصدر منه ما لا يليق بقداسة هذا البيت، فليتنبه لهذا كل إنسان. هل يجوز دفع الضرائب من أموال الربا في بلاد الكفار حيث يأخذون هم الضرائب من المسلمين من غير حق؟ الربا من الكبائر ومن السبع الموبقات، يعني المهلكات المدمرات للمجتمع وللأفراد لاقتصاد الأمة. الربا بضع وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنيا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا ماذا قالوا؟ إنما البيع مثل الربا. الآن المرابين يقول ما في شيء يا أخي، البيع مثل الربا، نفس مقولة الكفار البيع مثل الربا. وتأملوا، ما قالوا الربا مثل البيع، قالوا إنما البيع مثل الربا. الله تعالى رد عليهم وقال وأحل الله البيع وحرم الربا، هل ما هو حلال مثل ما هو حرام؟ الذي يعتبر مباح هل هو مثل الذي يعتبر كبيرا من كبائر الذنوب؟ لا. فلا يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا ويقول أنا بأخذ الربا وأعطيه عن طريق الضرائب، وإذا كانوا يأخذون منك ضرائب بغير حق فهم ولا